منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. لازال الحديث موصولا حول بعض الملامح المهمة التي لا بد أن نتحدث عنها فيما يتعلق بالطوارئ في الصلاة. تكلمنا عن الكلام في الصلاة، وعرفنا قسم من كان متعمدا ومن كان جاهلا أو ناسيا. لكن ماذا عن القهقهة في الصلاة؟ القهقهة هي صوت الضحك، ذلك الصوت المعروف. وفرق بين القهقهة والابتسامة. الابتسامة لا يخرج منها صوت. طيب، ماذا لو ابتسم أيضا في صلاته؟ هل تبطل صلاته؟ هذه حركة، الابتسامة حركة، والقهقهة تلحق بالصوت. الصواب بالنسبة للقهقهة، الصواب أنها تبطل صلاة من ضحك وصدر منه صوت القهقهة في الصلاة وألحقوها بالكلام. هناك من أهل العلم ألحقها بالكلام لأنها تشبهه، وقالوا أيضا هذه القهقهة تنافي الخشوع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذه القهقهة من الاستخفاف والتلاعب، وهذا يناقض مقصود الصلاة فأبطلت الصلاة لذلك الأمر لا لكونها كلاما. إذن علة أنها تبطل الصلاة عند شيخ الإسلام رحمه الله ليس لأنها كلام، لأنها صوت، ليست كلاما مفهوما، وإنما العلة عنده أنها ناقضت مقصود الصلاة، هذا تلاعب في الصلاة. أما الابتسامة فالصواب أنها لا تبطل الابتسامة، الصواب أنها لا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت هذه الابتسامة، أصبحت كثيرة جدا، فيطبق عليها ما قيل في الحركة في الصلاة إذا كانت متوالية ومتعمدة ليست لحاجة. الكلام السابق حول الحركة في الصلاة إذا انطبقت فيها هذه الأوصاف فإن الصلاة حينها تبطل. ما تقولون أيضا في التنحنح؟ التنحنح يقول هذا الصوت، وهذا كثير أيضا في الصلاة، هل يبطل الصلاة؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يقسم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام، وهذه القسمة اللطيفة والسبر الجميل الذي يعرضه شيخ الإسلام رحمه الله نستفيد منه كثيرا. يقول القسم الأول هو ما دل على معنى بالوضع، إما بنفسه أو مع لفظ أو لفظ آخر غيره، فهذا الكلام يبطل الصلاة، مثل في عن، هذه إذا أتيت بكلمة أخرى في المسجد أصبحت كلمة، يد، عين، هذه كلها ألفاظ، هذه الألفاظ إذا نطق بها المصلي فإنها تبطل صلاته. النوع الثاني يقول شيخ الإسلام أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء، يقول شيخ الإسلام فهذا لا تبطل الصلاة لأن هذا ليس كلاما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية بن الحكم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فالذي مثلا يتثاءب أو يتأوه أو يصدر أنينا، هذا سماه شيخ الإسلام معنى بالطبع، هذا الصوت يدل على معنى بالطبع. القسم الثالث يقول شيخ الإسلام ألا يدل على معنى بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة، فيرى شيخ الإسلام أنها لا تبطل الصلاة، والنحنحة لا تبطل الصلاة، لأن هذا الأمر ليس كلاما والنهي جاء عن الكلام. طيب إذا كثرت هذه النحنحة، إذا كثرت لغير حاجة، فلا شك أنها تخرج الصلاة عن مقصودها وتنقص أجر الصلاة. البكاء أيضا، البكاء حينما يبكي المصلي فإما أن يكون بكاؤه من خشية الله، وهذا بالطبع محمود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل يبكي في صلاته، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أثر عنهم هذا الأمر وسلفوا الأمة، فهذا محمود وهو من الخشية والخشوع في من الخشية والخشوع في الصلاة. لكن لو انتحب وبكى من غير خشية، يصلي مثلا ومن شدة الألم بكى، أو يكون تذكر يتيما أو قريبا له توفي قريبا، أو سمع بخسارة تجارية، أو تذكر أمرا محزنا أحوال المسلمين، أو تذكر أمر أحد أقاربه ثم بكى، هذا البكاء للأمر يعني بكاء خارج عن الصلاة، بكاء غير خشية الله سبحانه وتعالى، فنقول هل بكاؤه هذا يبطل الصلاة أو لا؟ بعض أهل العلم يفرق أن يكون البكاء بصوت أو بدون صوت. إن كان البكاء بلا صوت فهذا لا يبطل الصلاة، سواء كان هذا البكاء باختياره أو بدون اختيار منه، لكنه في الواقع مخل في صلاته. إن كان هذا البكاء بصوت ويقولون إذا ظهر منه حرفان فأكثر دون أن يغلبه، فقالوا هو مبطل للصلاة وإلا فلا يبطلها. إن كان بصوت ثم هذا البكاء الذي صدر منه كان غالبا عليه فبعض أهل العلم يقول هو لا تبطل صلاته، لأنه مكره عليه، لم يستطع رده. وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة تبطل بسببه، والصواب أنها لا تبطل إن كان مكرها عليه لا يستطيع أن يدفعه. طبعا من قال بأن هذه البكاء إن كان بصوت وخارج عن خشية الله وصدر منه، شيخ الإسلام يرى عدم بطلان الصلاة. يقول شيخ الإسلام: ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فهذا يعني يسامح فيه الجمهور، لا يرون أنه تبطل صلاته، لا يبطل الصلاة، وهذا يعني رأي الجمهور وهو منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. النفخ في الصلاة أيضا هذه حركة، ينفخ في الصلاة. طيب ماذا عن النفخ؟ إن كان هذا النفخ كثيرا وبلا حاجة فإنه ينقص من قدر الصلاة وهو مخل بها. لعلي أختم هذا اللقاء بالكلام عن الأكل والشرب في الصلاة. لا شك أن الأكل أو الشرب في الصلاة عمدا، لا فرق بين فريضة أو نافلة، فإنه مبطل للصلاة. ومن استدل بجواز الشرب الشيء اليسير في النافلة دون الفريضة استدلوا بحديث الزبير، عبد الله بن الزبير، أنه شرب ماء في نافلة له، وهذا الحديث ضعيف. إذن نقول من كان متعمدا الأكل أو الشرب في الصلاة فهذا صلاته غير صحيحة وتبطل الصلاة. لكن من كان ناسيا رجل تغدى، أكل غداءه، ثم لما صلى العصر وهو في الصلاة وجد يعني شيئا من بقايا الطعام فأكله ناسيا، هل يعتبر الآن هذا الأكل أو الشرب مبطل لصلاته، لا، يدخل في حيز النسيان، يكون ممن نسى أو ممن نسي، فلا تبطل الصلاة حينها. والقاعدة أن ما كان من باب النواهي والمحظورات أنه لا يبطل الصلاة إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. أما إذا تعمد الأكل، هو يعلم تعمد الأكل، فحينها تبطل صلاته والله أعلم. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يبقي بقايا الطعام خارج فيه، فإذا انتهى من الصلاة أزالها. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.